بسم الله. يا شيخ لدينا مصلى في المسجد في مدرستنا لكن لا يكفي الجميع الطلاب، فيقف الطلاب موازي للإمام، فهل يعتبر الصف الموازي للإمام الصف الأول مع أنه يحدث كل يوم؟ الصف الأول هو الذي خلف الإمام، أول صف من الإمام هو الصف الأول، والذين يصفون عن يمينه وشماله لا يكون لهم ثواب الصف الأول، لأن هذا الموقف يعني موقف المأموم عن اليمين والشمال هو من الأمور الجائزة وليس من الأمور المستحبة، فموقف المأموم وراء الإمام هذه السنة لا شك، فإذا اضطروا إلى أن يقف أحد عن يمين وشماله فلهم أن يقفوا، ولكنه لا يعد ذلك الصف الأول. ما هذا يا شيخ كل يوم طيلة السنة؟ ما بمعنى هو على كل حال الأمر جائز لله، ووقوف هؤلاء عن يمين وشماله خير من كونهم ينتظرون حتى يفرغ الطائفة الأولى. نعم.